من ربك من نبيك نادي هذه الثلاثة هي الأصول الثلاثة التي يجب أن يعرفها كل مسلم، لأن الحياة كلها تدور حولها، ولأننا أول ما نسأل عنه في قبرنا عن هذه الثلاثة. العالمين صلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو المجلس 18 من مجالس شرح الأصول الثلاثة للشيخ أبي عبد الله محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان الوهبي التميمي رحمه الله تبارك وتعالى. وابتدأنا وقد ابتدأنا بفضل الله سبحانه وتعالى في الأصل الثالث في الدرس الماضي، وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. فنتمم على ذلك، واليوم هو اليوم 17 من شهر رجب الفرد الحرام عام 41 و400 و1000 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قول تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك وطهر والرجز والرجز قراءتان فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، والرجز والرجز قراءتان فهجر الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا صلى الله عليه وسلم 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. نقف هنا إن شاء الله. تحدثنا في الدرس الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى عن بدايات الأصل الثالث، وذكرنا شيئا عن نسب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم واسمه الشريف وما إلى ذلك، وذكرنا فضل نسب يعني نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خيار من خيار من خيار، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ولد إسماعيل، والإسماعيل هم مصطفون، وممن اصطفي منهم بنو كنان، واصطفى كنانة واصطفى قريشا من كنانة، فقريش هم أجل أبناء كنانة، يعني كنانة فروع كثيرة كما ذكرت لكم، وأجلها قريش، وهي وهم بنو فهر بن مالك بن النضر بن خزيمة بن مدركة من بني عدنان، وعدنان من بني إسماعيل عليه السلام. يعني قريش هم من أبناء فهر ابن مالك ابن النضر، وكانوا مشتتين حتى جمعهم قصي بن كلاب وأنشأ لهم دار الندوة، وأصبحوا كالجمهورية المصغرة بين الحجاز، وعظموا البيت واحترموه وأقاموا شعائره التي ورثوها عن إسماعيل عليه السلام. وكان شركهم شركا أو كفرهم كفرا بسيطا ليس معقدا. هم اعتقدوا أن هذه الأصنام تقربهم من الله زلفى، وإلا فكانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى ويجعلون الأصنام وسائط بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. فهذا هو شركهم، إضافة إلى أنهم أنكروا البعث بعد الموت، ويعني ليس لم يكن لديهم كتاب، فلذلك يعني ما بقي في أذهانهم من ذاكرة بعيدة جعلوه دينا يتدينون به. فالعرب كلها نظرت إليهم نظرة إكبار وإعجاب على أساس أنهم أهل البيت وخدمته وسدنته وهم المعظمون له، ولذلك يستحقون التعظيم. قال صلى الله عليه وسلم: واصطفى من قريش بني هاشم، فبنو هاشم هم أجل قريش. واصطفاني من بني هاشم، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا هو صفوة الخلق. وعترته وأبناء عمومته من بني هاشم هم أفضل الناس نسبا، لا أقول عمل النسب، وبذلك تكون ذريته والذين هم من أهل بيته من أبنائه من ابنته السيدة من ابنته السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها وابن عمه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، هم أجل الناس وأفضلهم نسبا. فإن اجتمع إلى النسب العمل الصالح والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهم قدوة الخلق، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله. فعظم فيه وفخم، ثم قال: وعترتي آل بيتي أذكركم الله آل بيتي أذكركم الله آل بيتي أذكركم الله آل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. فهؤلاء أوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم كما أوصى القرآن في خطبة غدير خم بعد مقفله من حجة الوداع. وهذا الحديث كان بعد مقفله من حجة الوداع، وذلك وقت قصير فاته بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سأل هرقل أبا سفيان في الفترة التي كانت بين صلح الحديبية وفتح مكة، وذهب أبو سفيان في وفد من قريش إلى الشام للتجارة، فهرقل رأى رؤيا وأفزعته هذه الرؤيا، فبحث وفي الرؤيا أن ملك الختان سيذهب ملكه، فسأل من هم الذين يختتنون، فقيل له اليهود، ثم قيل له إنهم العرب، فبحث حتى أتي له بأبي سفيان فسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك، وكان مما قال: كيف نسبه فيكم؟ سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب، يعني أنه نسبه شريف. قال هرقل: وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، يعني الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يبعثون في من أشراف القبائل حتى يعظمهم الناس ولا يستهينوا بهم. والحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ولد في عام الفيل، واختلف العلماء في يوم مولده بالضبط بعد اتفاقهم على أنه يوم الاثنين. صحيح أنه يوم الاثنين، هو النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وذاك يوم بعثت فيه. فأحب صلى الله عليه وسلم أن يصوم وشكرا لله عز وجل. وقد ولد بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم بعد ميلاد المسيح عليه السلام بواحد وسبعين وخمسمائة سنة. ولد بمكة من عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، ومن آمنة بنت وهب الزهرية القرشية. مات أبوه صلى الله عليه وسلم وهو وأمه حامل به، عندما ذهب ليمتار، يعني يأتي بالتمر من المدينة يثرب في ذلك الوقت، فأصابه وباء المدينة فمات أبوه صلى الله عليه وسلم في يثرب، فكفلته أمه وأرسلته إلى بادية بني سعد ليتعلم العربية ويصح جسده صلى الله عليه وسلم، فأرضعته حليمة السعدية، يعني حليمة بنت أبي ذؤيب من بني سعد. وبنو سعد من فروع هوازن، وهوازن من أبناء عم ثقيف، لكن ثقيف حضر يسكنون الطائف، وهوازن بدو يسكنون البادية بين مكة والطائف إلى اليوم، وهم الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة في حنين في وادي أوطاس، ولذلك تسمى الغزوة غزوة حنين وغزوة هوازن وغزوة أوطاس. فمكث صلى الله عليه وآله وسلم في حنين أو في بادية بني سعد مدة سنتين، ثم طلبت حليمة من أمه صلى الله عليه وسلم أن تتركه لها لحبها له، فإنها بعد أن أخذته أربعة بلادهم وامتلأت ضروع مواشيهم وعمتهم البركة والخير، فرأوا أن هذه نسبة مباركة، لكن بعد أن رجع صلى الله عليه وسلم معهم حدثت حادثة شق الصدر، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقضها كالآيس، وكانت أول مرة يشق فيها صدر الحبيب صلى الله عليه وسلم، فإنه قد شق صدره أكثر من مرة صلى الله عليه وسلم. هذه المرة هذه كانت المرة الأولى، أتاه ملكان أبيضان وبطحاه وشق صدره صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: إنه كان يرى أثر الخياطة، يعني عملية حقيقية. واستخرج قلبه وغسلاه وملأه حكمة وهذا، وأخرج منه نقطة سوداء وهي حظ الشيطان منه، ثم وزناه بأمته فإذا هو دائما يرجع على الأمة كلها صلى الله عليه وسلم. رجع إلى أمه المرضعة منتقع الوجه فزعا، فخافت عليه، خشيت أن يموت في يدها ويحدث له حدث، فأرجعته إلى أمه، فقالت لها أمه آمنة: لما أرجعته؟ قالت: لا وكذا. قالت: لا حدث له شيء. قالت: حدث له كيت وكذا وخفت. قالت: أخفت عليه مكروها؟ إن ابني هذا سيكون له شأن، قد رأيت حين حملت به أن نورا خرج مني سطعت منه قصور الشام صلى الله عليه وسلم. فبقي مع أمه إلى أن أصبح له من العمر ست سنوات، فأرادت أمه أن تذهب لزيارة قبر زوجها في المدينة، فأصابتها أيضا حمى يثرب، فرجعت وماتت في الطريق في بلدة تسمى الأبواء، وقبرها معروف الآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها مرة أو تارة إذا مر بها، ومرة بكى حتى أبكى مرحبا بأبيه. فرجع مع مولاته خادمة أبيه أم أيمن بركة الحبشية، فحن عليه جده عبد المطلب حنانا شديدا، وكان يحبه ويعزه ويقول إن ابني هذا سيكون له شأن، وكان لو مجلس في ظل الكعبة لا يتجرأ أحد على أن يجلس فيه، فإذا جلس الولد الصبي محمد صلى الله عليه وسلم يأتي الكبار يقول لا هذا مكان جدك، قل أترك ولدي فإنه سيكون له شأن، كان يتفرس فيه أنه سيكون له شأن صلى الله عليه وسلم. ومات جده صلى الله عليه وسلم عبد المطلب وله من العمر 8 سنوات، فعهد به إلى عمه أبي طالب، وأبو طالب كني بأكبر أبنائه طالب، وأما اسمه فهو عبد مناف، ولا يعرف بعبد مناف يعني عند الناس، لكن هذا هو اسمه الحقيقي. وكان شقيقا لعبد الله والد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فضم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أبنائه وجعله واحدا منهم، فكان يكبر ويستيقظ من نومه كحيل العينين مؤدبا لطيفا جميلا، والأبناء يستيقظون عيونهم رمصاء وشعورهم غير ممشوطة، جعثاء، شعورهم جعثاء، عيونهم رمصاء، ويستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ويأكل بأدب واحترام، فحبه الجميع محبة كبيرة. فلما كان في 12 من عمره صلى الله عليه وسلم أراد أبو طالب يذهب للشام للتجارة، فتمسك به الصبي محمد صلى الله عليه وسلم وبكى وقال كيف تذهب وتتركني، فحن له وأخذه معه إلى الشام، وكانت تلك رحلته الأولى إلى الشام خارج الحجاز. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغ الحلم أصبح شابا حس بالمسؤولية، ولم يرد أن يبقى عادة على عمه، لأن عمه كان خفيف ذات اليد فقيرا كثير الأبناء، أبو طالب كان له أبناء كثر أولاد وبنات، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف عنه، فكان يرعى الإبل لقريش على قراريط وتعطى له، وما من نبي إلا وقد رعى الغنم كما قال صلى الله عليه وسلم، رعى موسى رعى داود ورعى غيره عليه الصلاة والسلام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغ 20 غير، طبعا هناك أحداث حدثت شارك بها النبي صلى الله عليه وسلم مع أعمامه وكذا، وبعض اتفاقات وإلى ذلك الأمور، ليس المقصود أن أطيل في ذلك، لأننا إن شاء الله سنأخذ درسا في السيرة، وقد أخذنا درسا في السيرة، يعني نحن تدارسنا كتاب السيرة النبوية دروس وعبر، وإن شاء الله سنتدارس غير ذلك الكتاب إن شاء الله. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمارس التجارة، وهي المهنة التي كان عليها رجال قريش، القرشيون عرفوا بالتجارة. فكانت هناك امرأة شريفة جميلة يتنافس عليها الرجال، وكانت غنية تدعى خديجة بنت خويلد من بني عبد الأسد من قريش. فجعل يعمل معها صلى الله عليه وسلم ويذهب للشام ويتاجر، وكانت ترسل معه غلامها ميسرة. فكان ميسرة يرجع إليها بأخبار عجيبة عن محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويخبره أنه يعني رأى غمامة تظله، ويحدث عن صدقه وعن أمانته ومن ذلك الأمور. خديجة كانت قد تزوجت رجلين وماتا واحدة تلو الآخر وولدت معهما، فاقترحت عليها صديق إحدى صديقاتها أن تتزوج محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان على أشهر الأقوال في 25 من عمره، وكانت هي في 40 على رواية ابن إسحاق، وفي 28 على رواية الواقل، لكن المشهور أنها كانت في 40. فوافق ذلك ما عندها، فخطبت النبي صلى الله عليه وسلم، فقبلت الزواج منه وتزوجها صلى الله عليه وسلم، وولدت له أبناءه القاسم وعبد الله الملقب بالطيب الطاهر وزين وأم كلثوم ورقية وفاطمة، ولدت هؤلاء جميعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وعرف صلى الله عليه وآله وسلم بين قومه بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم لأمانته وصدقه، وبغضت إليه الفواحش فما حضر شيئا فيه شر، ولا سجد لصنم قط، ولا أكل مما يذبح على الأنصاب، مما يذبح لهذه الأصنام. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما قارب 40 من عمره، وإنما نقول 40 فإنما تصور 40 القمرية ليست 40 الشمسية، فإن 40 الشمسية التي يؤرخ بها العجم تخالف 40 القمرية في كل 30 سنة بسنة أقل، فمن كان له 30 عاما قمرية فله 29 شمسية، ومن كان له 60 قمرية فله 58 شمسية، وهكذا. فحبب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حبب إليه بأبيه وأمي الاختلاء والاعتكاف في غار ثور، جبل النور وجبل معروف إلى الآن في مكة، عفوا في غار حراء، في غار حراء في جبل النور. فكان يجلس الليالي ذوات العدد ثم، وتحضر له زوجته الطعام، فإذا نفد ذلك نزل وثم رجع ومع الطعام، إلى أن فاجأه الوحي فجأة وهو في 40 من عمره صلى الله عليه وسلم، 40 قمرية، وإلا بالتقويم الشمسي كان في 39 من عمره صلى الله عليه وسلم، لكن المعول هو على التارك القمر، وهو الذي ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم، فقال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. إذا التقويم الذي اختاره الله للعالمين هو التقويم القمري وليس التقويم الشمسي، يعني التقويم الشمسي كان هو تقويم مشركي الرومان، ثم ورثه عنهم النصارى لما الرومان لما تنصروا بقوا يستخدمون ذلك التقويم، وهكذا أمم الأرض أخذت ذلك عنهم. فلما ابتلي المسلمون باحتلال النصارى لبلادهم الأوروبيين أخذوا عنهم ذلك التقويم وأهملوا تقويمهم الذي اختاره الله العالمي. فلما كان على رأس الأربعين فاجأه الوحي وجاءه شخص لا يعرف من هو وجعل يقول له يا محمد اقرأ. قال ما أنا بقارئ. اقرأ ما أنا بقارئ. اقرأ ما أنا بقارئ. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجع. فنبئ بإقرأ. كانت هذه هي النبوة. ونزل مسرعا إلى خديجة ترتعد فرائصه صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره صلى الله عليه وسلم من الفزع. وتعرفون الخائف يشعر بالبرد فبدأ يقول لهم زملوني زملوني دثروني من الرعب. لكن المرأة الصالحة شجعته وقالت له والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر. وأخذته إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل الذي كان نصرانيا يقرأ الإنجيل ويقرأ الكتاب المقدس ويكتب بالعبرانية كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها كما صحيح البخاري. وكان قد عمي وطال عمره فقال له يا ابن أخي أخبرني ماذا رأيت. فلما حدثه قال ذاك الناموس الذي نزل يعني الوحي الذي نزل على موسى ليتني أكون معك ليتني فيها جذعا شابا جلدا ليتني أكون معك إذ يخرجك قومك. فقال هم خرجيهم قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا وعودي صلى الله عليه وسلم. ثم فتر الوحي حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بضيق شديد ولا يدري ما سبب فتور الوحي. يقول ابن شهاب الزهري إن النبي صلى الله عليه وسلم ضاق به الأمر جدا حتى كان يعني يهم بأن يتردى من الجبال. يقول إلا أن الله سبحانه وتعالى إلا أنه كان يرى من يقول له يا محمد إنك رسول الله حقا فيثبته الله عز وجل. قال الله عز وجل لولا أن ثبتناك لقد كدت تركب إليهم شيئا قليلا. فالثبات من الله سبحانه وتعالى. ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أرسل يا أيها المدثر. وقد اختلف في الفرق بين النبوءة أو النبوة والرسالة وهذا تحدثنا عنه في دروس الماضية لكن لا بأس من تكرار التذكير. فقالوا إن النبوة جاءت من النبو وهو الارتفاع والنبي هو عالي المقام وهو كل رجل أوحي إليه بوحي ولكنه لم يؤمر بتبليغها لم يؤمر بتبليغ ذلك الوحي. وأما الرسول فهو كل رجل أوحي إليه وحي وأرسل إلى قوم معينين مأمورا بتبليغهم ذلك الوحي. وقال آخرون لا هو من جاءه الوحي ولكنه مأمور باتباع شريعة نبي سبق كحال أنبياء بني إسرائيل في اتباعهم للتوراة شريعة موسى عليه السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي تبعه نبي وإنه لا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء وقد كان يكون في الزمان الواحد العديد من الأنبياء النبيان والثلاثة. وهم الأسباط الذين ذكروا في كتاب الله عز وجل. فالأسباط ليس اسم شخص واحد، إنما المقصود بهم الأنبياء من أسباط بني إسرائيل 12. قال الله عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. هذا المعنى هو من كان متبعا لشريعة رسول سبق، والنبي أيضا من النبوءة، والنبوءة هي الإخبار بالمستقبل، وقرأت هكذا عند نافع وغيره لنبئاء النبيء عند نافع وغيره وقرأت النبي. فإذا يجوز الوجهان، فهي إما من النبو العلو وإلا أو من النبوءة وهي الرسالة وهي الوحي. وأما الرسول فهو من الرسالة، وهو كل رجل، يعني القول الثاني، جاء بتبليغها وهي مستقلة عن شريعة من كان قبله من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فموسى عليه السلام بعث بشريعة التوراة، وعيسى عليه السلام بعث بشريعة الإنجيل التي نسخت بعض أحكام التوراة، لكنه أمر باتباع التوراة إلا ما كان من بعض الأحكام التي ويضع عنه إصرام الأغلال التي كانت عليه. وحق الله عز وجل مصدق لما بين يديه من التوراة: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فقد أمر المسيح عليه السلام بتحليل بعض ما حرم على بني إسرائيل، وهذا لا لكم إلا لرسول. وهكذا رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نفس الشيء، وهي شريعة مستقلة تماما استقلالي عما سبق، لكنها مصدقة لما بين يديه. الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فهذه هي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في البداية كان مأمورا، كان يعني نزلت عليه النبوة وأخبر بها أهل، أنذر عشيرتك الأقربين. إذن بقي 3 سنوات يدعو إلى الله فقط من يعني يحسن بهم الظن وهم قريبون منه، فذلك لم يؤثر في قريش، يعني على أساس أنه لم يصطدم بمصالحهم، وقالوا لعله من هؤلاء الذين سبقوه من المتحنفين الذين كانوا ينكرون ما عليه قريش، كزيد بن عمرو النفيل وكأمية بن أبي الصلت قبل أن يكفر وكورقة بن نوفل وغيرهم منهم. فإن هذه قريش لم تأبه لهم ولم تعاديهم ولم تحاربهم، يعني فضلا عن أن تؤذيهم وتضربهم أو تخطط لقتلهم. لماذا؟ لأنهم لزموا شأنهم ولم يشكلوا تهديدا لمصالح قريش ولا لطريقتهم في الحياة. فأمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصدع بالحق، قام صلى الله عليه وسلم وقال الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنك فيناك مستهزئين. قام صلى الله عليه وسلم على الصفا ودعا بطون قريش وجاهرهم بالدعوة. فما كان من عمه أبي لهب عبد العزة بن عبد المطلب إلا أن قال له: تبا لك، هل لهذا جمعتنا؟ فنزل قول عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب الآيات. وصارح قريشا بما يكرهون، فبين لهم أن ما هم وأن الأصنام التي يزعمون أنها آلهة تقربهم إلى الله زلفى ما هي إلا حصب جهنم، وأن ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم ضلال وباطل فلم تتحمل ذلك نفوسهم. ويرى أن عمه حماه لأنه كان مصدقا له، عمه أبو طالب حماه لأمرين، الأمر الأول لأنه كان يراه ولده، كان يرى أن محمد صلى الله عليه وسلم ولده سيده، كان يرى الحبيب صلى الله عليه وسلم ولده، ولأنه كان يرى عارا عليه من منطق القبيلة ومنطق قريش أن يخذل أقرب الناس إليه أو ابن قبيلته فضلا عن أن يكون واحدا كابنه، يعني عار أن تخذله. وكانت العرب تقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وكان قائلهم يقول وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي، هذه واحدة. وأيضا فإن أبا طالب كان يرى أن ما يقوله صلى الله عليه وسلم حق، وقد قال في قصيدته المشهورة ولقد علمت أن مقا البيت، لقد علمت أن محمد ذهب البيت عني في قصيدة المشهورة، لكنه اعتذر عن اتباعه بخوف الملامة، يعني لولا الملامة وخوف كلام طاهر لوجدتني بها سمحا يعني مسرورة أو كما قال يعني أبو طالب. فهو في حديث الأمر كان مصدقا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لولا أنه خشي لوم الناس وأن يقال له خالفت دين آبائك وأجدادك وما إلى ذلك، فيعني لم يعلن إسلامه. بقي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر 10 سنوات، 13 سنة، هو قال 10 سنوات ثم جاءت قصة الإسراء والمعراج. وقال اقرأ، يعني هو قال نبئ بالإقرأ وأرسل بالمدثر، قال وبلده مكة وهذا معروف، وهذا مما ينبغي أن يعرف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في مكة وبقي فيها 13 سنة وهو يدعوه إلى التوحيد، لكن مكة كان لها رجال كبار في السن يرفضون أن يتخلوا عن معتقدات عن عاداتهم وتقاليدهم وما وجدوا عليه آباءهم، وكانوا يحمون ذلك ويشددون فيه، لذلك صعب عليه صلى الله عليه وسلم أن يبث دعوته بينهم، إنهم واجهوه وقاوموا وقامة شديدة. وذلك في السنة 7 من بعثته صلى الله عليه وسلم قررت قريش مقاطعة بني هاشم بني مطلب، مقاطعة مسلمهم وكافرهم، ومنعوا عليهم الطعام والشراب وكذا، وكتبوا في ذلك وثيقة علقوها في الكعبة. فعانى النبي صلى الله عليه وسلم وعانى بني هاشم بني مطلب في ذلك معاناة شديدة، وبقوا 3 سنوات وهم في كرب عظيم، إلى أن سعى بعض وجوه قريش كأبي البختري بن هشام وك مطعم بن عدي وك غيرهم من زعماء قريش، يعني فمزقوا تلك حكيم الحزام وكذا، ومزقوا تلك الوثيقة، فانتهت الأزمة، لكن كان لها تأثير عظيم على أبي طالب ثم على خديجة سلام الله عليها. فتوفي أبو طالب ثم توفيت خديجة في السنة 10 من بعثة، وسميت تلك السنة بعام الحزن، حيث لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم أشد من كان يقف معه وأقواهم بجانبه صلى الله عليه وسلم، ولم تتجرأ قريش عليه إلا بعد أن مات أبو طالب ثم ماتت خديجة سلام الله عليها التي كانت تؤيده وتصبره وتنفعه بمالها، فآذوه وألقوا على أكتاف إيسى الجزور صلى الله عليه وسلم، ونالوا منه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فقال لعله إن تركت مكة وذهبت إلى الطائف أجد من يعينني، فوجد الطائف أشد أمرا، وجدهم من أخبث، آذوه ورموا عليه الحجارة وسلطوا عليه سفهاءهم صلى الله عليه وسلم. ثم أراد الله عز وجل أن يبين الحبيب صلى الله عليه وسلم أنك إن كان أهل الأرض قد أهانوك ولم يعرفوا قيمتك فإنك معروف بالسماء. قال الشيخ يعني بعثه الله بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد. نعم كما ذكرت لكم، واستشهد بقول الله عز وجل واستشهد بالآيات الأولى من سورة المدثر وفيها الله عز وجل يقول يا أيها المدثر، يعني يا أيها المتدثر، متدثر بالثياب، قم صلى الله عليه وسلم فأنذر، يعني قم من سريرك وأنذر الناس، والإنذار والتخويف من أمر مرعب، وربك فكبر. والشيخ هنا فسرها قال قم فأنذر ينذر عن الشرك إلى التوحيد. وفعلا هذا الشرك من أعظم الأمور التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها، واتخاذ الأنداد والوسائط بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، ويدعو إلى توحيد الله عز وجل في أن تعبده لوحده ولا تشرك معه أحدا، لا في توحيد الألوهية ولا في توحيد الربوبية. وربك فكبر قال عظمه بالتوحيد، فلا تقبل أن تشرك معه لا في صفاته ولا في ما تقدمه له من عبادات ولا غير ذلك من الأمور. قال والرجز فهجر، يعني الرجز النجاسة، والمقصود هنا النجاسة المعنوية والحقيقية، سواء كانت نجاسة الأصنام والأوثان أو الذنوب والمعاصي وما إلى ذلك من الأمور، أو النجاسة، هذا كله أهجره صلى الله عليه وسلم. وثيابك فطهر، يعني منهم من فسرها بثياب الحنيفية، ومنهم من قال لا، يعني معنى مجازي، يعني طهر نفسك من الذنوب والمعاصي، طهر أعمالك عن الشرك. واقتصر على هذا المؤلف، قال طهر، وأنه يدندر على التوحيد والشرك. نعم التوحيد، ثم بعد ذلك بقية الأمور. اختار الإمام ابن جرير رحمه الله أن تطهير الثياب وحفظ عن النجاسات، وهذا من تمام الأعمال، من تمام تطهير الأعمال لكي تصلي بها وتعبد الله وتوحد الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المعنى اللغوي للكلمة، والأصل أن نأخذ بالمعنى الحقيقي، ثم بعد ذلك إن امتنع ذلك ننظر في المعاني الأخرى. واختار الإمام ابن كثير رحمه الله الجمع، فقال يعني تشمل هذا كله، وهذا وجه حسن حقيقة. قال وقد تشمل الآية جميع ذلك مطاف القلب، فإن العرب تطلق الثياب عليه، يعني كله يصح هذا ويصح هذا. وأما هجران الرجس، فأعظم الرجس هو الأصنام ووسائل الشرك وما إلى ذلك من الأمور. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأعتزلكم وتدعون من دون الله وأدعو ربي إنه كان بي حفيا. ورجز فهجر، ولا تمنن تستكثر ولربك واصبر، يعني لا تمتن على الناس بما تعطيهم وما تكرمهم به، وتستكثر بذلك. لا تمن على ربك بما تقوم من الأعباء كالذي يستكثر بالغيب. انظر إلى هذا المعنى. لا تمن على ربك قل وأنا فعلت وأنا فعلت وأنا كذا وأنا صليت وأنا دعوت إلى الله وأنا كذا. طيب وبعد ما تريد؟ لم يعطيك الله عز وجل؟ يعني أنت تمتن تمن على الله؟ يمنون عليك أن أسلموا يعني؟ قل لا تمنوا علي، يمنون عليك أن أسلم. أنت تمتن على الله أنك أسلم. الله يمن عليك أن هداك للتوحيد والإيمان. وجاهدت وفعلت، يعني بعض الناس كأنه يعني يمتن على الله سبحانه وتعالى. ومنهم من قال لا، بمعنى لا تعطي العطية تلتمس أكثر منها. وهذا قد يكون في حق الله عز وجل وقد يكون في حق العباد. وقال الله عز وجل في حق العباد يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فهو يمن على الناس حتى يظهر العلو عليهم، وهذا أمر قبيح جدا من أقبع الأمور. ولربك فاصبر، يعني اصبر على البلاء واصبر. هذا وقد ذكرنا في أول الدروس الإيمان العلم والعمل والدعوة والصبر على الأذى. اعلم يا عبد الله أنك إن تابعت النبي صلى الله عليه وسلم فستؤذى، فاصبر على الأذية. ومن الناس من يجعل عذاب الناس ومن الناس من فتنة الناس، ومن الناس من يجعل فتنة الناس كعذاب الله. بعض الناس يبتلى في سبيل الله يقول لا هذا صعب علي، ثم ينتكس. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. هو ظن أن الدعوة إلى الله فقط الولائم ما شاء الله، تقبيل الأيادي والأكتاف والشيخ ما شاء الله وكذا، فإذا جاء البلاء لا أنا لست مستعد لهذا. هو مستعد للنشاط وللزرود صح؟ لكنه ليس مستعدا بعض الناس ليس مستعدا حتى لأن تشوه سمعته وكذا في الإعلام وما إلى ذلك، فيقول لا أبتعد عن هذا الكلام. فليس مستعدا لأن يضحي في سبيل الله ولا بشيء، لكن مستعد أن يتأكل بدينه وينتظر من الناس أن يعطوه ويفعلوا له. صلى الله يثبته. فالحبيب صلى الله عليه وسلم امتثل، يعني كل ما أمر به امتثله بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. فأوذي أوذي وأوذي، ومنهم من جرح ومنهم من عذب، وصبر صلى الله عليه وسلم على البلاء حتى انه لم ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ اخذ على هذا 10 سنين يدعو الى التوحيد، وهذا الواقع. وهذه دعوه الانبياء والمرسلين عليهم الصلاه والسلام جميعا. قال الله عز وجل يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. هذا نداء الانبياء عليهم الصلاه والسلام جميعا، عليهم الصلاه والسلام جميعا كلهم. يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال الله عز وجل لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. سيأتي الكلام إن شاء الله في آخر هذه الرسالة، الكلام عن الطاغوت وما هو وما هي أنواع الطواغيت وما يتك. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالتوحيد هو الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. بعض الناس يقولون أنتم ليس لكم شيء إلا التوحيد توحيد. أي نعم ليس لدينا شيء إلا التوحيد توحيد، لأننا ما خلقنا في هذه الأرض إلا بالتوحيد توحيد، لا نخرج من هذه الحياة الدنيا إلا بالتوحيد، ولأنه لا يدخل الدين إلا بالتوحيد. فكيف تستنكر علينا أن ندعو إلى التوحيد؟ لكن التوحيد بشموله، التوحيد بشموله وليس التوحيد فقط في مسائل ومسائل أخرى ننسى التوحيد. بعض الناس عندهم التوحيد فقط في مسائل لا تأتي عليهم بالمشاكل. من جنسي الحنفاء الذين كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم فهم قدوتهم، أما النبي صلى الله عليه وسلم ليس قدوتهم، لا أي مشاكل وكذا نحن نبتعد عنها، فهم ليسوا مستعدين لأي واجهوا المشاكل المعاصرة، لكنهم يشغلون أنفسهم ويشغلون من معهم بالمشاكل التي بادت وانتهت، وهذا خطأ، لأن المسلم عليه أن يواجه مشاكل زمانه، لا يجتر مشاكل زمان غيره. واضح إخواني؟ طيب، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بقي على ذلك 10 سنوات، وكما ذكرت لكم بعد هذه 10 سنوات عرج به، قال وبعد 10 عرج إلى السماء، يعني قضية الإسراء والمعراج. هل كانت الإسراء والمعراج في السنة 10 للبعثة؟ حقيقة أن هذا هو المشهور عند رواة السيرة، وهو الذي ذكره ابن إسحاق، لكن حقيقة هناك ما يعكر على هذا الأمر، هناك ما يعكر على هذا الأمر ويحتاج إلى تحليل، يعني مباحثة وتحليل. أنا لست هنا من أجل أن أحلل، يعني الآن ليس بين يدي ما يمكنني أن أقطع به متى كانت حادثة الإسراء والمعراج، لأن العديد من علماء السيرة يقولون إنها كانت بعد حادثة الطائف وبعد عام الحزن، حتى يبين الله سبحانه وتعالى، حتى يعني يواسي الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ويبين له مكانته العظيمة. يعكر على هذا أن سورة الإسراء نزلت من أجل الإسراء، وسورة النجم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وغواه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شيء من قوة ذو مرة فاستوى بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. الآيات نزلت من أجل المعراج، صح ولا لا؟ وفي في آخرها سجود اللهم صل على سيدنا محمد، أزفت الآزفة ليس لا، فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. قالوا فسجد كل أهل مكة إلا شيخا كبيرا هو الوليد المغيرة، أخذ حفنة من التراب ووضعها على جبرته. قالوا فلما سمع بذلك أهل الحبشة المسلمون المهاجرون إلى الحبشة رجعوا وظنوا أن وهذا لم يحدث في السنة العاشرة، إلا أن يكون هذا قد حدث في السنة العاشرة والله أعلم. على أي حال، يعني نحن نقول كما قال المؤلف السنة العاشرة لا أشكال. جاء جبريل عليه السلام وعن براق النبي صلى الله عليه وسلم متكئ في حجر الكعبة، كان في بيت ابنة عمه أم هانئ بنت أبي طالب، فجاء جبريل عليه السلام وإيقظه وركب على البراق وهو دابة ملائكية تطير، يعني مقدار ما تبصره، يعني حافرها بمقدار ما تبصره، فسافر إلى بيت المقدس وربط الدابة عند العمود، ولعله عند يعني حائط البراق الذي يعرف الآن في المسجد الأقصى، وهناك جمع الله عز وجل الأنبياء والمرسلين النبي صلى الله عليه وسلم فصلى إماما بهم، وهذا ثابت عن الأحاديث الصحيحة. وهل صلى ذلك الوقت أو لما نزل صلى بهم الفجر؟ يميل ابن كثير رحمه الله في التفسير إلى هذا، أنه لما نزل صلى بهم الفجر صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم سماء فسماء فسماء، وقابل في كل سماء عليه الصلاة والسلام، وكان يستأذن له فيؤذن له ويسلم على هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن كان من ذريتهم قالوا مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، وإن كان ليس من ذريتهم الصالح والأخ الصالح. وبقي حتى وصل إلى مكان يسمع من صريف الأقلام تكتب الأقدار عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. فقال جبريل هذا مكان لا أستطيع أن أتجاوزه. فتجاوزه النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبه الرب سبحانه وتعالى كفاحا. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في هذا المكان على صورته الحقيقية مرة أخرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، إذ يرشى السدرة ما يرشى. فرآه جسم يعني كائنا عجيبا يملأ الأفق ضخما جدا ولو 600 جناح، وإذا حركها ينزل منها الأنوار التهاليل وما إلى ذلك الأمور. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم رآه في المرة الأولى بعد أن بعث، ثم رآه هنا نزلة أخرى. وإن جبريل عليه السلام كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في سورة دحية بن خليفة الكلبي رضي الله تبارك وتعالى، وأمر صلى الله عليه وسلم بأن يصلي 50 صلاة في اليوم والليلة. فلما نزل قابله موسى عليه السلام قال ماذا حدث؟ قال أمرت ب50 صلاة. أنا خبرت بني إسرائيل وعالجته مدة طويلة، أمتك لا تستطيع هذا، سل الله عز وجل يخفضه. فصعد فسأل الله فخفضها إلى 40، ثم نزل ثم صعد، ثم كل مرة يتكرر إلى أن بقيت 5. قال لا 5 لا يستطيع، أغلب الناس اليوم يستطيعون 5 صلوات. قال والله استحيت من رب، والله استحيت من رب. فنودي بأن 5 في الفعل 50 في الأجر. وهكذا نزل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه بصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة، بعد أن كانوا يصلون صلاة في أول النهار وصلاة ركعتين أول النهار وركعتين آخر النهار. نكتفي بهذا القدر، الحمد لله، وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا.